الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل بإذن الله إلى خاتمة الكلام عن الأصول هو الاجتهاد والتقليد. قبل أن أتكلم عن الاجتهاد، الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول علماء مجتهدون، وهؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق، لأن ورث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذه إلا العالم المجتهد. هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق، طبعا بعد منزلة النبوة، الرسالة والنبوة والصديقية. أما الشهداء فالعلماء يتقدمون على الشهداء، بل بمرحلتين أو مرتبتين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ، والوريد فرع أصل، فرع الأنبياء هم العلماء، فالعلماء هم أرقى الناس عند الله. ولذلك كان ابن عيينة يقول: أفضل الخلق على الإطلاق الواسطة بين الخالق وبين الخلق، دول أفضل الخلق على الإطلاق. والعلماء هؤلاء علماء المجتهدون ينقسمون إلى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب، هذا رأس ماله الكتاب والسنة واللغة والنظر والاجتهاد، هذا مجتهد مطلق، وده عز في كثير من الأزمنة أن تجد مجتهدا مطلق. وإن كان يقال إن الشوكاني يعني شيخ الإسلام التامية طبعا سيده البخاري، مع إن الشافعية يقولون بخاري، الشافعي والحنفية يقول بخاري حنبلي، صحيح بقى إن البخاري مجتهد مطلق، وأيضا من جليل الطبري وإن نسبوه أيضا للشافعي. مجتهد مطلق، المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بالمذهب، والمجتهد المقيد مجتهد في المذهب، يعني مجتهد في المذهب الشافعي مثلا النووي وغير النووي الطبري وهؤلاء، مجتهد مذهب. يعني إيش مجتهد مذهب؟ يعرف أصول شيخه أو أصول إمامه، أصول هذا الإمام الشافعي مثلا، فيخرج فروعا على هذه الأصول، تخرجات يخرجها على نفس إيش أصول المذهب. يقولون يعني ما يكون هذا قول الشافعي لكن يخرج على قول الشافعي مسائل. أما المجتهد المطلق ده ينظر بقى في الأدلة ويخرج مسائل ويستنبط مسائل لا يتقيد بمذهب معين. القسم الثاني طلبة العلم، والتفاوت بين طلبة العلم كما بين السماء والأرض، درجات عالية لسه متفاوتة بين طلبة العلم. أعلى هذه الدرجات طالب العلم المميز. طالب العلم المميز هذا برزخ بين المجتهد وبين طالب العلم، أو بينه وبين المقلد. طالب العلم المميز هو طالب العلم الذي يدق النظر في الأدلة ويرجح بين أقوال أهل العلم، ده طالب علم مميز يبقى له رطوة حتى يصل إلى الاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلى. أما طالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها فقط، هو ممكن يحفظ المسألة بالدليل، ده يسمى طالب علم. المقلد أنواع وأيضا يتفاوتون، منهم المقلد الذي يعلم فقه مذهب، يأتي إلى المذهب الشافعي ويحفظ كل الفروع، لكن ما في مسألة يعرف دليل هذه المسألة ولا يعرف كيف الإمام استدل بهذا الدليل على هذه المسألة، ده مقلد، وإن كان ضعف في الفروع فهو مقلد. طبعا أدناهم الذي لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا عن أمر الدين غير أنه يستفتي فيأخذ بالفتوى ويعمل بها، ده المقلد، وده أدنى الدرجات. إذا علي بن أبي طالب قسم الناس ثلاث، فقال: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، طالب العلم ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج بائع لن يستطيع نور العلم. أمر التقليد، بعض العلماء اشترط التقليد في عدم الأصول، خارج عن الأصول. يعني إيش الأصول؟ العقائد والتقليد، قالوا يقلد في الفروع نعم، لكن الأصول لا يصح أن يقلد. وضع الرايح أن الأمر على العموم في الأصول وفي الفروع، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسألوا عن إيش؟ كل شيء، أي شيء في الأصول وفي الفروع. فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو صحيح الرأي. الاجتهاد لغة من الجهل أو الجهد، هو تحمل المشقة، بذل الجهد أو الجهد واستفراغ الوسع، هذا لغة. واصطلاحا بذل الجهد أو استفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي. ومعنى الاجتهاد استفراغ الوسع وبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، للنظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج. يبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي. المجتهد نوعان، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. المجتهد المصيب الذي له آلة الاجتهاد، الشروط اللي وضعها العلماء الاجتهاد كما سميناها، الذي له آلة الاجتهاد إذا أصاب الحق فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالمجتهد المصيب الذي أصاب الحق عند الله هذا له أجران، أجر اجتهاده للوصول إلى الحق وأجر إصابة الحق، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء. فالذي يجتهد ليصيب الحق فيخطئ فله أجر واحد، أجر اجتهاده لإصابة الحق، ولكنه لم يدرك. وكم من مريد الخير لم يدرك، والله له حكم في ذلك. وده مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. تمثيل ذلك فعل علي ومعاوية. فعلي رضي الله عنه وأرضاه أصاب الحق، أو كان هو أقرب الناس إليه أو أقرب الطائفتين إلى الحق، فله أجران. ومعاوية كان يجتهد وله تأويل سائر في الاعتبار، فله أجر واحد رضي الله عنهم أجمعين. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، والمقلد المجتهد ولو أصاب الحق هو آثم، لأنه ليس له أن يجتهد، هذا ليس عنده ألف الإجتهاد ليجتهد. فالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، يتقحم النار على بصيرة ولو أصاب الحق. يعني المقلد الذي لا يفقه في دين لا يجتهد فيفتي، وإن أصاب الحق ما قاله الله قال الرسول فهو آثم عند الله، وهو قد تقحم النار على بصيرة. الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد، الشرط الأول أن يكون عالما بأدلة الأحكام، إيش؟ كتاب السنة، طبعا السنة لابد يعلم بها متونا وإيه أسانيد، ويعرف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود والمحتج به وغير المحتج به. أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبمواضع الإجماع، ويكون عالما بالاستنباطات والاستقراء والقياس، يعني آلات القياس، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما باللغة إقامة لسانه وليحصل فهمه، وأن يكون عالما بأصول الفقه وهو المهم، ده أهم شيء، لأن الفتوى رأس مالها الارتباط بأصول الفقه. أصول الفقه هي التي تبين للفقيه فقه المد، يعني هي التي تجعل علوم وفهمه في فقه المد بأصول الفقه. أن يكون عالما أيضا بأصول الفقه، وأن يكون عالما بأصول التفسير، مواطن النزول وأسباب النزول وعلوم القرآن. أيضا يكون من الذكاء بمكان، هذه الشروط التي اشترطها العلماء أن تكون موجودة في المجتهد. وطبعا هذه ليست كلية بل على الأغلبية، ليست كلية ولكنها على الأغلبية، يعني إجمالا لا تفصيلا، إذ لم يحط أحد بهذه العلوم بحال من الأحوال، لم يحط أحد إلا من إلا الله جل وعلا، والذي أحاط بكل شيء علما. جل وعلا قال والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا أحد يمكن أن يحيط بكل شيء علما. لكن نقول إجمالا يكون عالم بالإجماع، مواطن الناس والمنسوخ، عنده قوة نظر للاستقراء والاستنباط والقياس، عنده العلم باللغة، عنده علم بأصول الفقه وأصول التفسير، عنده علم بآلة التضعيف والتصحيح في الحديث، يعني حتى يصل إلى مرتبة المجتهدين. مسائل تتعلق بالاجتهاد، الاجتهاد في زمن النبي، يعني اجتهاد المفضول بوجود الفاضل، هل يصح ولا لا؟ وان كان فيه خلاف طفيف، لكن الصحيح الراجح انه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتهاد المفضول في وجود الفاضل يصح، اجتهاد الصحابه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح؟ مع ان الوحي ينزل نقول يصح، صح الاجتهاد المفضول مع وجود الفاضل. فقد اجتهد الصحابه الكرام مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اصاب ام اخطا، لان النبي صلى الله عليه وسلم إما سيقره على الإصابة إذا أصاب أو يخطئه إذا أخطأ. دلالات ذلك اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما حكم بني قريظة أن يقتل منهم من الرجال الذين يقاتلوه، فذلك قال له صلى الله عليه وسلم قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق السبعة، فأقره على هذا الاجتهاد الصحيح. أيضا اجتهاد عمرو بن العاص عندما صلى بالناس وهو جنوب، هو صلى بهم جنوب، صلى بهم جنوبا أم تيمم؟ تيمم خوفا نقصا من الماء البارد، فاجتهد مع وجود الماء. والله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ومع ذلك تيمم عملا بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فاجتهد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الاجتهاد الذي أخطأ فيه بعض الصحابة فرده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عليه، اجتهاد من عمار، أي اجتهاد من عمار فأخطأ فيه، لا هو أصل التيمم أقره عليه. ونحن نقول ده قسم ثالث أنه يقر على الصحيح وإيه ينكر عليه الخطأ، هذا حديث ضعيف. يعني نتنزل نقول الحديث مثلا صحيح لما قال قتلوه قتلهم الله، كان فيه الشجة فقالوا ما نرى لك شيئا، وجد الماء لابد أن تغتسل لا تتيمم، فاغتسل فقتل مات، فقال قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا إذا جاهلوا شفاء العي من؟ شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال أنه يسأل، شفاء الجاهل أن يسأل فيتعلم، هذا حديث صحيح. لكن نقول بصحته، إذا قلنا بصحته فهذا دلال على أنه إيه؟ أنكر عليهم الاجتهاد الخاطئ هذا. أيضا علي بن حاتم سمع قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فربط عقالا أبيض عقال أسود ووضع تحت رسالة، جلس ومكث يأكل ويشرب حتى يعني يظهر له الأسود السواد من الغيط، والإنسان قال يعني إن وسادك العريض، طبعا أولها بعضهم إن ده إيه توبيخ له قريع له، هذا لا يصح ولا يخرج من السنة، لكن معنى الكلام إن كان الوسادة اللي أنت بتنام عليها غطت الخط الابيض من الاسود اللي هو في السماء اللي بيبين بياض الفجر من سواد النهار، ده وساد عريض جدا غطى السماء، يعني بعض التاويلات تقول ذلك، لكنها ليس هذا التصريح وليس هذا بتوبيخ لصحابي جليل مثل هذا، لكنه لم يقر على هذا الخطا. منهم من اصاب اخطا فاقره على الاصابه وانكر عليه الخطا، كفعل ابي بكر في تفسير الرؤيا قال اصبت بعض واخطات بعض، وايضا في مساله عمار لما تمرمر كما تفعل الدابه في الفرار فقال انما كان يكفيك عيش، فاقره على اصل التيمم لكنه انكر عليه الطريقه وقال انما كان يكفيك ان تضرب هكذا، وعلمه التيمم الصحيح. المساله الثالثه او الرابعه التي تتعلق بالاجتهاد، هل للنبي ان يجتهد ام لا؟ ايضا خلاف اصولي، والصحيح الراجح من اقوالها العلم ان للنبي ان يجتهد لكنه لا يقر على خطا، يعني اذا اجتهد فاخطا فان الله لا يقر على هذا الخطا، والامثله كثيره منها سند قول الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك، هو اجتهد مسلم في دار الندوة أكابر الناس وفضلاء أهل مكة يرى أنهم إذا آمنوا فالرعاع سينجرون خلفهم، فقال أنا يعني أنشغل بهؤلاء وأرجئ هذا الضعيف بعد ثم أرى ما يريد، يعني فعاتبه الله بيّن أن هذا خير من هؤلاء، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. أيضا اجتهد في أسارة بدر، اجتهد مع أبي بكر رضي الله عن أبي بكر صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر عندما اجتهد في الفدا، فالله جل وعلا أنزل عليهم إيش؟ ولولا ما كان النبي يقول له أسر حتى يسخن، فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكتكم فيما أخذتم إلى آخر الآيات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا دلالة أنه يجتهد فإذا أخطأ لا يقر على خطأ، وممكن يكون هذا منسوخ يعني ما يصح مثلا. نعم استنى، الاجتهاد في الصلاة على المنافقين لما عمر قال له ألم ينهك الله جل وعلا على ذلك، قال استغفر لهم أكثر من 70 مرة، ووافق عمر كتاب الله، فقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وتعبير النفس قال إن أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا مش في الشرع. الخاتمة، التقليد في اللغة من القلادة التي يقلد الإنسان بها غيره وتوضع في العنق، منه تقليد الهدي. أما في الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير جهل، وما عليه لا يقول يا شيخ المسألة الفلانية ماذا فيها، فيقول له هذه المسألة حلال هذه المسألة حرام، امرأتك طالق أو غير طالق، ما عليه غير أنه يسأل فيأخذ الجواب فيعمل به. لكن هو الوجوب على المقلد أنه إيش يفعله، أنه يجتهد رأيه في من يسأله في المفتي، لابد أنه يتخير الأورع والأتقى والأعلم والأتقن، والمقلد جاهل، يعني بعضهم شبه المقلد بالبعير أو بالبقر، ونحن لا نقول ذلك، نقول يعني هو يعني يشبهونه بذلك بما لأنه يعني لا ينظر بالأدلة، هو فارق بعيد. كفى بالجاهل ذما أن الجاهل لا يرضى أن يقال له أنت جاهل، الجاهل ينافع على أن يقال له جاهل، لو قلت الرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب أنت جاهل لضربك وطفعك على وجهك، ما يرتضي أبدا الجاهل بأن يوسم بالجاهل، والجاهل ضد العلم، والعلم ليس العلم إلا قول الله وقول الرسول وقول الصحابة، هذا هو العلم. كما قال ابن القيم: العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوله. فالعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قاله الله عز وجل سبحانه وتعالى، وما قالته الصحابة عن فهم عن قول الله أو قول الرسول. قال الشافعي رحمه الله: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك فهو وساوس الشياطين. العلم ما قال فيه الراوي حدثنا يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أيضا أنه قال: جهة العلم هي الخبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأضعف ذلك القياس. طبعا الفارق بين العالم وبين المقلد كما بين السماء والأرض. العالم هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستقراء واستنباط واستدلال، والمقلد هو من عرف أقوال الأئمة أو المذاهب بدون دليل. فترى كثير على حقة كثيرة من الزمن، ترى كثيرا من الناس يحفظون الفروع، يحفظون أقوال الشافعي أقوال مالك، هم لا يعرفون الأدلة التي استدل بها مالك أو استدل بها الشافعي، فهو لا أيضا من المقلدين. طبعا المقلد ليس من العلماء بحال من الأحوال كما قلنا. أيضا التقليد أنواع أو التقليد نوعان: تقليد محرم وتقليد مباح. التقليد المحرم هو التقليد في أصول في الشركيات، تقليد الأباء والأجداد على أمر شركي أو أمر كفري، وده اللي ذم الله جل وعلا في الكتاب. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفين عليه أباءنا، أو في آيات أخرى قال: بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا، أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذين يأكلون لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالجاهل جهلا مذموما هو الذي يقلد آباءه في الأمور الشركية، أو يقلد آباءه في السباحة المحرم أو في فعل المحرم، فيقول: وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. والتقليد الجائز بل يجب على الذي ليس عنده آلة النظر، التقليد الجائز هو أن يقلد المفتي فيما أفتى له. يحرم على المجتهد التقليد، يحرم على المجتهد التقليد، هذه قاعدة صحيحة جدا أن المجتهد يحرم عليه التقليد. ولذلك في تحقيق الرسالة في مقدمة الرسالة التي حققها الشيخ أحمد شاكر العلم المحدث في المسخرة المصريين، أنه كان يقول: لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرت المجتهد أن يقلد الشافعي. فلا يصح للمجتهد أن يقلد حنا إلا في حالة واحدة: ضاق الوقت وفي مسألة ثورية وما عنده الآلة، ما عنده الكتب التي تساعده، ما عنده الوقت اللي هو يسع ان هو ينظر ويستدل ويحقق ويرجح وينقح، فله أن يقلد غيره في ذلك. لكن عندما يجد سعة الوقت والعلم والنظر والاستدلال، له أن لابد وجوبا أن يبحث وينظر ويستدل حتى لا يقلد، لأن الذي يعني يقلد هذا الذي يعني يقلد وربنا منحه النعمة كأنه يعني لا يشكر هذه النعمة التي منحه الله إياها. فالعالم قد منحه الله النظر في كتابه وسنة نبيه، فعليه أن يشكر يعني شكرا بالعمل لله جل وعلا، أن ينظر في الأدلة ويستخرج الفروع من الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.